إخوانكم ألا تتفلت، وهي سنة ذكريات الرحلة، لأنكم تعلمون أني بفضل الله تعالى كنت في عمرة قدمت منها قبل يومين أو قبل 3 أيام، وكانت هناك سنة أخذناها عن الشيخ الألباني رحمه الله، أنه رحمه الله تعالى غالبا ما كان يأتي رحمه الله تبارك وتعالى من سفرته فيعقد أو يكتب كتابا بذكريات هذه الرحلة. وطبعا هذه الذكريات لا تخلو من فوائد علمية، وأقول إن أول ما تمخض عن هذه الرحلة وأني قمت بجمع ما يقرب من 60 مسألة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين، ولأن طبعا هناك مسائل تعتبر خاصة بالحرمين، أشهرها مسألة وهي مسألة تحية المسجد في الحرمين، هل التحية الطواف بالنسبة للحرم المكي، وإن لم يكن الطواف فهل التحية تشرع في أوقات الكراهة أم أنها لا تشرع لمن دخل المسجد أي وقت، وهكذا مسائل بلغت معي 60 مسألة، منها مسائل طبعا منها مسائل تعتبر من مسائل النوازل، من مسائل النوازل المتعلقة بالحرمين الشريفين، كمثل مسألة يعني المسعى الجديد وحكم السعي فيه، لأن رأينا بعض إخواني للأسف يتعنت بل ويفتن المسلمين فتنة عمياء في دينهم، فيسعى في المسعى القديم ذهابا وإيابا بدعوى أنه لا يجوز السعي في المسعى الجديد مخالفة لجماهير المسلمين ولعموم المسلمين، بدعوى أن هذا هو الدين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فهل هذا فعلا من غربة الدين كما قال هو، أم أن هذا من الشذوذ، ومن شذ شذ في النار، واضح؟ فهذه مسألة طبعا فقهية من المسائل النوازل، ومنها طبعا مسائل أخرى متعلقة بالحرمين الشريفين بلغت معي كما قلت لكم قريبا من 60 مسألة متعلقة بالحرمين، وهذه المسائل مبنية على عدة أصول شرعية، من الأصل الأول مثلا هل هناك خصوصية للحرمين أم الأصل عدم الخصوصية، فمن قال بخصوصية الحرمين الشريفين خصهما بسائر الأحكام، ومن قال بأن الأصل أنهما مسجدان كأي مسجدين لم يخصهما بأي شيء من الأحكام إلا ما خصهما ماذا؟ الدليل. وهذا الأصل الأول الذي بنى عليه هذا البحث الفقهي الطويل. المسألة طبعا أو الأصل الثاني وهي ما يتعلق بأحكام الوقف، لأن رأيت بعض إخواننا يتعامل تعاملا يمكن وصفه بأنه غير شرعي، أو تعاملا فيه شيء من التهاون مع مسائل الحرمين أو أحكام الحرمين، لعلي أضرب مثالا بمسألة يعني أكواب الحرمين، أكواب البلاستيكية هناك، فبعض الناس يأخذها يخرجها من الحرم ويستعملها لحاجته للشخصية، فهل هذا جائز؟ الجواب لا، لأن هذه الأكواب موقوفة على ماذا؟ موقوفة على الحرم، فلا ينتفع بها إلا لماذا؟ ليست موقوفة على الحجيج، لو أنها موقوفة على الحجيج لك أن تأخذها وتنتفع بها لشخصك أي انتفاع، أما أنها موقوفة على الحرم فلا يجوز أن أنت تستعملها في غير ماذا؟ في غير الحرم. كذلك التمر، وقد رأينا للأسف الشديد حيلا لبعض الناس في اصطياد التمر من الحرم، بل ومنهم من يحمل منه يعني أكواما يأخذها معه، هل هذا يجوز؟ وقد سألت بعض إخواننا من أصحاب الصدقات هناك ومن أصحاب النفقات، يقول لا هي موقوفة لماذا؟ على الحرم، فلا يجوز الإنسان يأخذها إلى بلده ولا إلى رحله، واضح؟ إنما تأكل منها في الحرم ما تأكل وتترك بقيتها. كذلك مسألة مستجدة، وهي مسألة حكم الأكل من هذا التمر، لأنه بلغني أن بعض الدعاة قد أفتى بتحريم الأكل منها لسببين اثنين. أما الأول من قوله بأن هذا التمر إنما أهدي للفقراء، إنما هو صدق على الفقراء، فلا يأكل منه إلا ماذا؟ إلا فقير. طبعا هذا الكلام فيه نظر، ولقد سألت بعض إخواننا من يعني أهل الفضل من أصحاب هذا التمر، فقالوا لا، إنما قصدنا هو الإهداء لماذا؟ للحرم، أو إطعام الصائم، أو إفطار الصائم. فإذا والدليل على أنه للصائم أنهم يتقصدون به أيام الصوم كالاثنين والخميس، لا تجد في غير هذه الأيام، يبقى هم ما قصدوا به ماذا؟ الفقراء ولا المساكين، ما قصدوا به الصائمين. حتى ولو لم نجد هذا القصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي شيء إلى يعني إلى بريرة، صحيح؟ فأكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا ولنا هدية، لأن الذي أهدى لبيت النبوة مطلقا، فكذلك الذي أهدى هذا التمر الحرم مطلقا أهدى للصائم، أهدى للفقير، للمسكين، واضح؟ خاصة أن هذه الفتوى يعني تؤدي إلى فتنة وإلى عصبية ممقوتة، وهنا ينبغي الاحتراز في الفتوى، خاصة في مثل هذه المسائل العامة، وهذه من المسائل الحرمين الشريفين، واضح؟ ومنها مسائل أخرى متعلقة ببناء سبب الثاني، اتهامه لبعض السعوديين في أموالهم، لأن أموالهم فيها حرمة وشبه وكذا، وطبعا لا ينبغي أن نعمم الأحكام، فإن من الخطأ تعميم ماذا؟ الأحكام. والأصل في مال المسلم ماذا؟ السلامة، والأصل في المسلم البراءة، ما نتهم أحدا بمجرد ماذا؟ الظن أو الشبه أو بالجنسية أو بالمكان، هذا لا يجوز، واضح؟ المهم أن جمعت قريبا من 60 مسألة، بل تزيد إلى 65 مسألة مع مقدمات أصولية. فهذا أول ما كان من عملي في هذه الرحلة المباركة. وهنا فائدة هذا أن طالب العلم ما ينبغي يعني أن يمشي بغير ورقة ولا قلم، صحيح؟ فكان من مصلحة الورقة والقلم أني قمت بتتبع هذه المسائل، كلما وجدت مسألة سطرتها وكتبتها، وكان لي معينا في هذا من طلبة العلم، وكانت بيني وبينه مناقشات رائعة في هذا الباب. منها مسألة خطيرة، قطع حرس الحرم لصلاة الرجل، يعني أحيانا الرجل يصلي في طريق المسلمين فيأتي الحرس فيمنعه الصلاة بل ويخرجه من الصلاة، فهل هذا جائز أم أنه غير جائز؟ خاصة أن بعض إخواننا قال هل هذا ممكن، أو ترك الحرس لصلاة الجماعة، وأحيانا منكم من يرى أن الإمام يصلي وحوله الحرس لا يصلون الجماعة، هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ ما رأيكم لو سألنا أحمد سمير؟ جائز ولا غير جائز؟ طيب الحمد لله. هو جائز طبعا يعني مسألة سقوط الجماعة عن هؤلاء، وهذا له أدلة كثيرة جدا في الشرع، من لا شك طبعا أنه تلبس بواجب أعظم، وهو حراسة ماذا؟ المسلمين، وحراسة مقدسات المسلمين. ومن قرأ تاريخ الحرمين علم أن هذه المقدسات مهددة أبدا، وفعلا إلى آخر وقع قبل شهر ونصف تقريبا قد حاول الشيعة قتل إمام الحرم النبوي الشيخ صلاح البدير الدكتور، حاولوا قتله في صلاة الغداء، إلا أن الحرس كان يقظا متنبها وحجز ذلك الشيعي الذي اندس بين الصفوف وحاول أن يطعن الإمام حفظه الله وسائر مشايخنا وعلمائنا. ومرة أخرى قبل ذلك حاولوا قتل الشيخ السديس أيضا حال سجوده أيضا، واضح. فالمسألة يعني لها أصل قوي وعليها دليل أكيد في مسألة ترك الحرس، لماذا؟ لصلاة الجماعة، وأنهم معذورون بتركها لما تلبسوا به من واجب أعظم. هذا الواجب هو حفظ الإمام وحفظ مقدسات المسلمين. المهم، هذه أولى ذكريات الرحلة، وهذه الذكريات أو هذه الفائدة إنما هي من ثمرة ماذا؟ اقتناء الورقة والقلم، أو الحرص على الورقة والقلم. فهذا يعني عظة لطالب العلم. ولعل منكم من يعلم أني لا أمشي إلا وفي جيبي ورقة وقلم، لأن العلم صيده وقيده كتابته، ولا تستغني بذاكرتك عن الكتاب. وأذكر أنهم مرة عتبوا على الإمام البخاري أنه لم يكن يكتب، فذكر لهم أنهم عندما يرجع ماذا؟ يكتب، وإن كان يحفظ. حتى ولو كانت الحافظة ما كانت فلا تستغني بها عن ماذا؟ فربك حفظ كتابه بما حفظ به من ماذا؟ من الكتابة، صحيح؟ مع أن أصل حفظ القرآن فين؟ صدور، لكن هذا لم يمنع أن يحفظه الله تعالى لنا بماذا؟ والله لقد علم رأيت من نعمة الكتابة أني كنت أجلس في الحرم أقرأ في كتاب الله عز وجل، وأرى ناسا من حولي عشرات ومئات منهم من لا يستطيع أن يكتب ولا يقرأ، فبالتالي يجلس في الحرم ويعني هو محروم من متعة القراءة في المصحف. فاحفظ عليك هذه النعمة بأن تقرأ في كتاب الله رب العالمين، واعتبر بمن حرم هذه النعمة، وهي إما من نعمة القراءة والكتابة فلا يستطيع أن يقرأ، أو من نعمة الحفظ فلا يستطيع أن يقرأ عن ظهر كما يقال. فهذه عظة أخرى لطلبة العلم. حمدت الله تعالى وأنا أرى الأعاجم يجلسون في خطبة الجمعة، تمام، وهم يجلسون وأرى أنهم يجلسون طبعا في واد غير الذي فيه الإمام، لأنهم لا يعرفون ماذا؟ العربية. فحمدت الله تعالى على هذه النعمة وأنا أسمع لخطبة إمام الحرم، وهي خطبة طبعا بالمناسبة يعني لأن بعضكم يقيسها بمقاييس أخرى، لك دي قصيرة، ليست العبرة بكثرة الكلام، إنما كثرة الكلام وطول الخطبة من فقر الحجة. وأنا واحد من الناس يعني خطبتي تطول، وما تطول كما أقول لكم إلا من فقر الحجة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقه. فكيف أن إمام الحرم جزاه الله خيرا، وهو الشيخ أسامة خياط، وهو ولد الشيخ عبد الله خياط رحمه الله، استطاع في 20 دقيقة أن يشرح صفات عباد الرحمن، وأن يفسر الآيات الأخيرة من سورة ماذا؟ الفرقان، في 20 دقيقة فقط. قال كلاما يعني يحتاج أحدنا ساعات وساعات لكي يقوله، يعني فعلا لكي يقوله تفسيرا لهذه الآيات فعلا. فجزاه الله خيرا، لأن بعض إخواني يقول يعني خطبة قصيرة ويقرأ من ورقة، ما ينبغي أن يكون أفق طالب العلم ضيقا. ما المشكلة أن يقرأ من ورقة؟ هل هو ممنوع شرعا؟ ما هو ممنوع شرعا، بل هذا أحفظ للخطبة من أن يتضيع بعض فوائدها. صحيح، ومنكم من يراني حينا على المنبر أخرج أوراقي وأنظر إيه؟ وأنظر فيها، أستحضر من هنا معلومة أو أستحضر شيئا أخشى أن يفوت، فلا مشكلة في هذا. والأصل في الخطبة أن تكون قصيرة، واضح، خاصة أن ظروف المكان والزمان من الحر الشديد ومن الأعداد الكثيرة تفرض على الإمام ألا إيه؟ ألا يطول خطبته. فأنت لا تعتبر بنفسك وأنت جالس في التكييف في الدور الثاني وفي الظل. ولقد جربت هذا يوما، فصليت فعلا في البدروم حيث لا تكييف وحيث حر خانق وزحام شديد، فعلا وجدت نفسي بعد 10 دقائق أو ربع ساعة على وجه التقريب كما نقول نحن في التعبير الدارج وقد فصلت فعلا. فالإمام هو معذور في هذا. المهم مع ذلك رب العالمين أعطاهم قدرة عجيبة جدا على أن يقولوا كلاما كثيرا كثيرا في وقت قصير تبلغ به الموعظة ويعني تقوم به الحجة. فكان مما يعني قاله في هذه الخطبة الرائعة جدا إنه قسم هذه الصفات، وهذا أول ما وقفت عليه من فائدة. عرمنا أني قرأت في تفسير هذه الآيات كثيرا، بل تعرضت أنا شخصيا لتفسيرها، بل وسمعت تفسيرها من غير عالم، إلا أنه نبه إلى شيء، أن هذه الصفات لها تقسيمات، وهذه التقسيمات رائعة جدا، لأن هذه حقيقة الإيمان. للأسف الشديد بعض الناس قصر الإيمان على علاقته بربه، ولذا تراه معزولا عن من؟ عن الناس. ولا أريد أن أمثل بطائفة من إخواننا هم حقا من العباد، لكن تراهم في علاقتهم بالناس ماذا؟ منعزلين معتزلين، واضح. أو ترى فريقا آخر قصر الإيمان على العلاقة بالناس، ليقولك الدين الإيه؟ المعاملة، الدين في القلب يا أخي، والدين المعاملة، وضيع العقيدة وضيع علاقة الإنسان بربه. صحيح، الشيخ بيّن أن لا هؤلاء على صواب ولا على هؤلاء على صواب. شو عباد الرحمن من علاقتهم بربهم لا يدعون مع الله إلها آخر. شوف في مشيتهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، ده بيّن أن الإيمان ده يعني من أول علاقة الإنسان بربه إلى ماذا؟ إلى صفة المشية والخطوات التي تخطوها، لنفهم إذن حقيقة الإيمان. فليست حقيقة الإيمان قاصرة على علاقة الإنسان بربه، واضح. وشوف نبه إلى الوسطية التي في الإنفاق، لم يسرفوا ولم يقتروا، وتكلم كلمة رائعة جدا في الوسطية جزاه الله خيرا. يعني هذه الخطبة لكي أصفي فوائدها لكم أنا أحتاج فعلا إلى ساعة ساعتين لكي أصفي فوائدها، فعلا أنا أقول هذا لكي أصفي فوائدها الذي أنا استفدته. فكيف بقى إذا جمعنا ما في رأسي وما في رأس زيد وعمر؟ فهذه الخطبة قد يكون فيها 1000 فائدة جمعا من رؤوس من؟ طبعا لعل هذا ببركة الحرم، ولعل هذا طبعا ببركة العلم، ولعل هذا أيضا بما خص الله سبحانه وتعالى أولئك الناس، فإن الله تعالى ما رفعهم إلى هذا المكان يعني سبحانه وتعالى إلا بعلمه السابق أنهم يستحقون، والله تعالى يعلم أين يجعل ماذا فضله وشرفه. وقد قيل قديما والعقل كل العقل ألا يغفل، أيروم تدبير البرية غافل. أيروم تدبير البرية غار فيلو؟ وقد قال لي بعض إخوانكم من طلبة العلم إن هذه الخطبة سهلة، قلت ولكنه السهل الممتنع، سهلة ولكنه السهل الإيه؟ الممتنع فعلا. فيعني أقول هذا بعض ما عندي من ذكريات هذه الرحلة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطع لنا سبيلا إلى بيت الحرام أبدا، حجا وعمرة وتعلما إن شاء الله تعالى. سأل بعض إخواننا عن في سيارة خارج المسجد سدت الطريق، وما ينبغي هذا؟ والشيخ ابن عسيمين كان يستدل بالآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا إزاء للمسلمين في طريقهم، السيارة نقل بيضاء تسد الطريق على صاحبها، والشيخ ابن عثيمين كان يستدل بهذه الآية، بل خطب خطبة يوما من الدهر عن آداب الطريق وتكلم عن ماذا؟ عن هذه المسألة. يعني أحد الإخوة يسأل عن من قابلت من علماء المملكة، حقيقة لأن الرحلة كانت قصيرة لم ألتقي بكثيرين منهم، ولكن كنت قد جلست في مجلس للشيخ السحيمي، وكان مجلسا رائعا في مسائل القضاء وفي من تقبل شهادته ومن ترد شهادته، وذكر طبعا شروطا شرعية في الشاهد، ودرسه أقرب ما يكون إلى درس الشيخ ابن عسيمين شيئا ما في مسألة التفصيلات والتفريعات، وأيضا كان لا يخلو مما ما كان يخلو منه درس الشيخ ابن عسيمين من السؤال ومن الفكاهة. وكان هذا الدرس بالمسجد النبوي، بالمسجد النبوي طبعا للشيخ عبد المحسن العباد، ويشرح سنن ابن ماجه، والشيخ يظهر فيما يظهر أنه على معرفة قوية جدا بالرجال، وكان يعني يتكلم عن الراوي كلاما تدل على معرفته القوية، على الرغم طبعا من يعني معروف أن الشيخ يعني يكاد بصره يعني لا يرى، ومع كبر سنه وأنه طاعن. الشيخ كان مديرا للجامعة الإسلامية قبل أكثر من 20 سنة، يعني ترك إدارة الجامعة الإسلامية منذ 20 سنة، يبقى أنت الآن سن الشيخ يعني فيما بين 70 و80، والحافظة تبارك الله. وطبعا هنا تعود الناس أن يقول الحافظة ما شاء الله لا قوة إلا، هذا إذا كنت في أمر نفسك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، كان إذا رأى شيئا يعجبه من أهله يقول ما شاء الله، أما إذا رأيت شيئا يعجبك من أخيك فلتبرك، كما في الحديث من رأى شيئا أعجبه من أخيه فليبرك، يعني فليقول تبارك الله أحسن الخالقين. وهذه عظة طبعا لطالب العلم، هذه الحافظة القوية ما هي إلا ثمرة من ثمرات التقوى، ولا نزكي على الله أحدا، اتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله، تمام، أن يحفظ الله عليه عقله إلى هذه السن، وأنه يستظهر يعني أسماء الرواة وأحوال الرواة وهو جالس هكذا يقرأ عليه ويقول هذا كذا وهذا كذا وهذا فيه كذا، طبعا هذه يعني عجيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منه. وما أبعد من وصف الشيخ عبد المحسن بأنه إمام ليس مجرد عالم، إنما هو إمام، يعني حفظه الله تبارك وتعالى وتقبل منه. يقول هل يجوز أن يمنع الشيعة من البيت الحرام؟ حصل أن المملكة منعتهم زمنا، ومنعوا من الحج والعمرة أكثر من 4 أعوام على وجه التقدير، ولكن طبعا الحوادث الفردية هذه لا يبنى عليها حكم شرعي واضح، لكن منعوهم لما كانت لهم حوادث جماعية من التظاهرة في منى ومن التجمعات، أما إذا كان الحادث حدثا فرديا فلا يمنع لهذا السبب، والله المستعان وبه التوفيق. طيب، أرى أن الوقت طبعا خرج منا شيئا ما، ولا بأس، وهذا شأن العودة. لا بد أن تأخذ